بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أنهار الجنة. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة، وما للنهر من نقصان. ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان. هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: فصل في أنهار الجنة. ذكر الله سبحانه أنهار الجنة في قوله تعالى: مثل الجنة التي أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن تغير طعمه، وأنهار من خمر لذة، وأنهار من عسل مصفى. وذكر أربعة أنواع من الأنهار، هذه أنهار الجنة التي يشرب منها أهل الجنة، والتي تجري فيها، وهي تختلف عن أنهار الدنيا من جميع الوجوه. تختلف عنها في أنها تجري من غير أحاديد. أنهار الدنيا لا تجري إلا في أحاديد، وإلا تسيح، لو لم تكن في أحاديد لساحت. أنهار الجنة ليس لها أحاديد ولا تسيح، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن أنهار الدنيا يعتريها النضوب والجفاف، إذا قلت الأمطار قلت الثلوج فإنها تنضب وأحيانا تنقطع. أما أنهار الجنة فإنها لا تنقطع أبدا، أبد الآباد، أي دائما تجري ولا تنقص أيضا كما تنقص أنهار الدنيا. الوجه الثالث أن الله أجرى أنهار الجنة بأشياء لم تجري العادة في الدنيا بها. اللبن لا يكون أنهارا في الدنيا، إنما هو في ضروع الحيوانات وهو قليل. وأما الجنة فاللبن يجري فيها أنهار. كذلك العسل ما هو في الدنيا أنهار، إنما هو معروف من النحل والمناحل، ومصادره شحيحة وقليل، لكن في الآخرة أنهار من العسل. وكذلك يختلف أيضا، تختلف هذه الأنهار عن أنهار الدنيا في أن الماء الذي يجري في الجنة لا يأسن، بخلاف ماء الدنيا فإنه يعتريه الأسن، وهو اختلاف رائحته إذا حبس أو تأخر الأخذ منه والنزف منه، فإنه يأسن، يعني يكون له رائحة كريهة، ويسميه العوام الصاري أو النفس، فلا يقرب من الرائحة. وإذا كان في الآبار وهو آسن إنه يقتل فإنه يقتل من نزل إليه إلا بوسائل خاصة معروفة عنده. أما ماء الجنة فإنه لا يعتريه الأسن أبدا، ولو حبس ولو وقل منه في الأواني ولو طال مكثه فإنه لا يأسن. أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يأسن أبدا. كذلك الخمر ما جرت العادة أنه يكون في الدنيا أنهار، إنما هو قليل. وأيضا خمر الدنيا قبيحة، خبيثة، أم الخبائث، كل صفات الشر فيها، تغتال العقل ويصبح شاربها ليس له عقل، سكران لا يعقل تصرفه ولا أقواله ولا أحق من البهيمة، وربما تفضي إلى الموت. وأيضا تؤثر أمراض فتاكة، الذين يشربون الخمر والعياذ بالله يصابون بأمراض فتاكة خطرة يعرفها الأطباء يشخصونه. أما خمر الآخرة فإن الله نفى عنها كل الآفات، ولهذا قال لذة للشاربين. أما خمر الدنيا فليس فيها لذة، وإنما فيها مرارة المذاق وقبح الطعم وخبث الآثار. وفي الآية الأخرى يقول ليس فيها لا غول فيها ولا تأثيم، الغول هو السكر، لا تغتال العقل ولا تأثيم، ما يحصل من آثارها شيء كما يحصل في شارب الخمر في الدنيا، لا يصدعون عنها. خمر الدنيا تصيب الصداع الرؤوس، يشربون يصابون بالصداع، ولا ينزفون، لا ينزفون في عقولهم ولا في أموالهم. خمر الآخرة، خمر الدنيا تنزف العقول وتنزف الأموال. فالله نفى عن مشارب الجنة كل الآفات التي تكون في مشارب الدنيا، لأن الجنة ليس فيها مكدر، وإنما هي لذة كلها وما فيها. ثم ذكر في آخر الأبيات أن هذه الأنهار تشترك مع أنهار الدنيا في الاسم فقط، في الاسم والمعنى، أما في الحقيقة والضوء الخارج فإنها تختلف. وهكذا كل ما في الجنة، كل ما في الجنة فإن أغلبه يشترك مع ما في الدنيا في الاسم، الأعناب والنخيل والرمان والأنهار، وهذه الأنهار الأربعة تشترك مع ما في الدنيا في الاسم، ولكن تختلف في الحقيقة، واشتراكها إنما هو في المعنى والذهن فقط، أما في الحقيقة والخارج فإنه يختلف تماما. والمشترك عندهم قد يكون مشتركا لفظيا، قد يكون مشتركا معنويا، وهما يسمون بالمتواطي، المتواطي إذا اشترك الشيئان في اللفظ والمعنى هذا يسمى بالمتواطي، وإذا اشترك اللفظان، إذا اشترك الأمران في اللفظ فقط دون المعنى فهذا يسمونه المشترك اللفظي، مثل العين اسم للذهب، العين اسم للذهب واسم للعين الباصرة واسم للعين الماء التي تفور. المعنى اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، هذا المشترك لفظ. وإذا اختلف الأمران في اللفظ والمعنى فهذا يسمونه المتباين، يسمونه المتباين. نعم. فصل في طعام أهل الجنة. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذئب، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل النذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وجعل اللذة للأعين وجعل الشهوة للنفوس، فهم ينظرون إليها فتلذوا بها أعينهم ثم يتناولونها، إذا لذت بها أعينهم اشتهتها نفوسهم فتناولوها. طعامهم اللحم، لحم الطير ونحل مما يشتهون، وفيها الفواكه التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها الشراب، الشراب اللذيذ من الأشربة التي يأتي ذكرها فيما بعد، ومنها ما سبق في الأنهار الأربعة أي أشربتهم. وآنيتهم ما هي مثل آنية الدنيا من الخشب أو من الطين أو من الحديد أو من النحاس، بل هي من الذهب الخالص ومن الفضة، أباحها الله لهم في الجنة وحرمها عليهم في الدنيا. فلا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب في الدنيا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة. لما تركوها في الدنيا طاعة لله أباحها الله لهم في الجنة، ويطوف بها عليهم خدم غلمان مخلدون في الحسن والنظافة واللطافة والخدمة، فهم أيضا مخدومون، ما يلقمونهم لأشغالهم ويروحون يجيبون حاجاتهم، بل هم مخدومون يطوف عليهم خدم في الجنة. يطوفون عليهم بالطعام ويطوفون عليهم بالشراب. نعم. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون. يعني الشباب. نعم. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. بالعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران. سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشرب. الرحيق قالوا هو الخمرة، خمرها اللذيذة، ختمه بالمسك يعني آخره ريح المسك، آخره ريح المسك، وآخره في اللذة مثل أوله في اللذة لا يختلف، خلاف شراب الدنيا إنه يختلف أوله عن آخره، وربما يكون في آخره يكون في آخره الحثالة والشيء المستكره، هذا شراب الدنيا يكون في آخره حثالة، أما شراب الجنة فآخره مثل أوله لا يختلف، ختامه مسك يعني رائحة آخره رائحة المسك. نعم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والغول هو السكر. نعم. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران، وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. خمر الآخرة ليس فيها سكر، ليس فيها غول، وليس فيها أمراض، وليس فيها طعم كريه، ولا يترتب على شربها ما يترتب على خمر الدنيا من من الأمراض الفتاكة أو الأفعال القبيحة كالقتل والضرب والكلام الفاحش، كل هذا منفي عن خمر الآخر. نعم. وإنما الاسم واحد فقط لكن الحقيقة مختلفة. نعم. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سنام شربهم شرب المحقر، يدعى بتسنيم سنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن، صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان، لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان، هذا وذو التخليط مرجى أمره والحكم مرجن فيه لربه الديان، مرجن أمره مرجن، هذا وذو التخليط مرجى أمره والحكم فيه لربه الديان. أصحاب الجنة على ثلاثة أقسام، المخلطون الذين جمعوا عملا صالحا وآخر سيئا ولو مخلطون وهم الظالمون لأنفسهم لكن مآلهم إلى الجنة، وإن عذبوا في النار فمآلهم إلى الجنة، هؤلاء سكت الله عن شرابهم لم يبين، وإنما بين شراب المقربين وشراب الأبرار أصحاب اليمين، فالمقربون يشربون شراب الجنة صافيا ليس معه خلط لأنهم صفوا أعمالهم في الدنيا صفوها فصفى لهم الشراب في الجنة لأن الجزاء من جنس العمل، وأما الأبرار وأصحاب اليمين فقد يكون منهم فعل شيء من المكروهات، والمكروه من المباحات لا من المحرمات، مكروه كراهة التنزيه هذا من المباح من قسم المباح وليس هو محرما، فلما صار عندهم شيء من النقص في التصفية في الأعمال في الدنيا مزج لهم الشراب في الآخرة، مزج بالكافور ومزج بالزنجبيل، لما حصل منهم شيء من فعل بعض الأشياء المباحة التي هي الأولى تركها مباحة لكن الأولى تركها، لم يحصل لهم الشراب الصافي في الآخرة لأن الجزاء من جنس العمل، فالمزج إنما هو للأبرار وأصحاب اليمين، وأما الصفاء الخالص فهو للمقربين، وأما المخلطون فالله سكت عن شرابهم ولم يبينوا. نعم. فالله أعلم. نعم. معلوم إن من يأكل ويشرب في الدنيا فإنه يكون له مصرف بالبول والغائط وهي أمور مستكرهة في الدنيا، فأين مصرف شراب أهل الجنة وطعام أهل الجنة؟ ولذلك جاء اليهود يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، قال نعم، قالوا إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فماذا يكون منهم، فبين الله جل وعلا أن مصرف شراب أهل الجنة وطعامهم إنما هو عرق، عرق يعرقونه كرائحة المسك، فتضمر على أثره بطونهم ويشتهون الأكل والشراب، وجشى أيضا، الجشى عن طريق الفم، فإذا تجشى فإنه يذهب ما في بطنه ويحتاج إلى الطعام والشراب، وليس عندهم بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق ولا شيء من فضلات الجسم التي تكون في الدنيا مكروهة، لأنهم طاهرون مطهرون. نعم. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، فروائح المسك التي ما فيه خرق غيره من سائر الألوان، نعم. فتعودها فيك البطون مغامرا تمر الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخ ولا بسط من الإنسان، ولهم دشاء ريحه مسك يكون به تمام الهرم بالإحسان. هذا وهذا صح عنه بواحد في مسلم ولأحمد الأثران. هذا وهذا يعني العرق والجشاء كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. فصل في لباس أهل الجنة، وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان. فوقها تيك، تيك إشارة. نعم. وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان. عليهم تيجان على رؤوسهم وعلى أبدانهم الملابس من الحرير والديباج والاستبرق، وفي أيديهم الحلي الرجال والنساء يتحلون في الجنة، حلون فيها من أساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير، يتحلون في الجنة الرجال والنساء في أيديهم يلبسون الذهب، وإن كان الذهب على الرجال في الدنيا محرما لباسه فيحرم على المسلم الذكر أن يتحلى بالذهب في الدنيا، لكن في الجنة يباح له ذلك تكريما له وجزاء له. نعم. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. أنواع من الحرير، كلها أنواع من الحرير، استبرق ما غلظ من الحرير، الديباج ما غلظ من الحرير، وأما الاستبرق فهو ما رق من الحرير. نعم. ما ذاق من جود دنا من فوقه تلك البيوت وعاد المطيران. الحرير الذي في الجنة يختلف عن حرير الدنيا، حرير الذي في الدنيا من أين يؤخذ؟ يؤخذ من دودة القلب، وهي دودة صغيرة مثل السرب، يكون بيتا له من الخيوط التي تخرج من بطنه، يديرها تكون بيتا له، ثم يتركها ويطير، يتركها يأكلونها الناس، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الحرير الناعم القوي يخرج من هذه الدودة الضعيفة تنسجه. حرير الجنة ليس كذلك، ليس من الدود القذف، وإنما هو من صنع الرحمن سبحانه وتعالى، يخرج من شجر الجنة ثمار تتشقق ويخرج منها لباسه، ما هو من دود القز ولا من صوف الحيوانات ولا من. نعم. ما ذاك من دود دنا من فوقه تلك البيوت وعدد طيران. نعم. كلا ولا نسجت على المنوال، كلا ولا، وأيضا ملابس الدنيا تنسج بالمناسج والمعامل، تصنع ملابس أهل الجنة لا ليس لها مصانع وليس لها معامل ولا مناسج، وإنما هي من صنع الرحمن سبحانه وتعالى، تخرج من ثمار الجنة. نعم. كلا ولا نسجت على المنوار مسجت يالنا بالقطن والفتان، لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان. أرأيت شقائق النعمان. لكنها حلل تشق ثمارها عنها أرأيت شقائق النعمان. شقائق النعمان هي المراد به الورد الجميل البهي المنظر، زهر الورد الأحمر الجميل الذي إذا رأيته يبهج النظر. نعم. يعني هذا من باب التشبيه، يشبهها بالورد الذي نراه في الدنيا من باب التقريب، وإلا هو ليس، هو لا يقاس، لكنه من باب التقريب لكم فقط. فأحسن ما ترى في الدنيا شقائق النعمان، وهي أزهار الورود الجميلة. نعم. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر. مثل الورد في الدنيا متنوع، شيء أبيض وشيء أحمر وشيء أخضر وشيء. نعم. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الرياض. كالرياض، الرياض جمع رايطة وهي اللباس. نعم. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرياض بأحسن الألوان. كالرياط التي يلبسها أهل الدنيا جمع رايطة. نعم. لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان. ما للبلا. لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان. ملابس أهل الدنيا وإن كانت جميلة تتوسخ، تتوسخ، تتراكم عليها الأوساخ، تحتاج إلى تنظيف وإلى غسل، ثم في النهاية تبلى من كثرة الأوساخ ومن كثرة الاستعمال وكثرة الغسيل، تبلى تتمزق. ملابس أهل الجنة ما تتوسخ أبدا، ولا يقربها شيء من الوسخ، ولا تبلى أبدا، ولا تتقطع أو تتمزق. نعم. ونصيب إحداهن وهو خمارها. هذا النساء، ملابس النساء. نعم. والنصيف هو ما يكون على الرأس، النصيف هو الخمار الذي يكون على الرأس. نعم. ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. يعني ما لو تجمع الدنيا كلها ما شريت نصيف امرأة من نساء الجنة، الدنيا من أولها إلى آخرها ما تثمن نصيف امرأة واحدة من نساء الجنة، لأن ما في الجنة لا يدرك بالأثمان. نعم. سبعون من حلل عليها لا تعود الطرف عن مخ ورساقان. نعم، تلبس سبعين من الحلل ولا تستر مخ ساقها عن زوجها، فزوجها ينظر وينفذ نظره من ملابسها ويرى جمالها حتى المخ الذي في ساقها، قوة الإبصار وقوة النعيم وقوة. نعم. لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني. مثل ما تضع الشراب في الزجاجة، هل الزجاجة تستر الشراب؟ لا، ترى الشراب من داخل الزجاجة أحمر أو أسود أو أبيض أو أي لون تراه من وراء الزجاجة، كذلك الحوراء ترى جمالها من وراء الأستار ومن وراء الملابس. نعم. فصل في فرشهم وما يتبعها، والفرش من استغرق قد بطنت، ما ظنكم ببهارة لبطان. متكئين على فرش بطائنها من استغرق، وهو ما رق وصفى من الحرير. نعم. مروعة فوق الأسرة يكتفي، هو والحبيب بخلوة وأمان. يجلس هو وحبيبته في خلوة، ما يخاف من أحد، أو إن لص يتسور، أو إن أحد يطلع عليهم، أو إن يخلو بها خلوة القرير العين. نعم. على فراشه. نعم. مروعة فوق الأسرة يكتفي، هو والحبيب بخلوة وأمان. نعم، فرش مرفوعة كما قال تعالى، فرش مرفوعة. نعم. يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان. الخلوات، إذا اجتمع الحبيب مع حبيبه في خلوة، ولا يخافون من مكدر، ولا يخافون من رقيب يطلع عليهم، ولا يخافون كما في الدنيا، الإنسان دائما في خوف، دائما في قلق، ولو كان أنه في قعر داره يخاف، لا يأمن من الدنيا، ومن كل ما تحرك شيء يخاف أنه أحد يسطع عليهم، ولا أحد، ولا عدو، ولا أحد يقصدهم ويناظرهم ما يدري عنه، ولذلك تراه يتحسس ويتخوف وهو على فراشه. نعم. هذا وثن زربية ونمارق ووسائل. زرابي، زرابي مبثوثة. نعم. هذا زرابية. هذا وثن زربية ونمارق ووسائل صفت بلا حسان. نعم. أصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفر لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسمرة من العقيان. عقيان العقيان يعني الذهب. نعم. والحلي أصفر لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسمرة من العقيان. نعم. ما لا يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. الحلي في الدنيا خاص بالنساء، بالحلي الدنيا خاص بالنساء، أو من ينشأ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه النساء. الحلي في الدنيا خاص بالنساء، أما في الآخرة فإنه يكون عاما للرجال والنساء من باب الجمال واللذة والسرور. نعم. ما لا يختص الإناث وإنما هو للإناث كذا للذكران. التاركين لباسه في هذه، أي التاركين لباس الحلي في الدنيا طاعة لله، لا يتحلون بالذهب، لا يلبسون الخواتم من الذهب ولا الأساور ولا، طاعة لله سبحانه وتعالى. في الآخرة يبيح الله ذلك لهم إكراما لهم، لما تركوه في الدنيا أباحه لهم في الآخرة. نعم. التاركين لباسه في هذه دنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بلسان. نعم. تبلغ الحلية في الحديث، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ منه الوضوء. في الحديث الآخر إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء هذا عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، ويكون في الآخرة نورا في أعضاء المسلم، يكون نورا في وجهه ونورا في أعضائه، يعرف به يوم القيامة من بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء. وكذلك الحلية التي يلبسونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العمدان والساقان. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، لما روى هذا الحديث وأن الحلية تبلغ من المؤمن مقدار ما يبلغ منه الوضوء، صار يطول الغرة والتحجيل، فصار يغسل بعض رأسه ويغسل عضديه ويغسل ساقيه طمعا في امتداد الحلية ورغبة في ذلك، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولم يوافق عليه، وليس هذا مشروعا، بل المشروع أن يكون الوضوء في الحدود التي حددها الله، اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين والوجه إلى منابت شعر الرأس، ولم يشرع لنا أننا نزيد في غسل الوجه، نغسل بعض الرأس، هذا من الزيادة على العبادة، لكن أبو هريرة فعله من باب الاجتهاد رضي الله عنه وطمعا في الحلية، ولم يوافقه عليه غيره. وهذا مدرج من كلامه، مدرج قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك العلماء، وهذه مسألة عظيمة. نعم. ولكن شوف حرص الصحابة على الخير وتطبيقهم للحديث وتطبيقهم للعمل، أبو هريرة فعل هذا من باب الحرص على الخير وتطبيق الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوافق على هذه الزيادة، لأن الوضوء عبادة لا يزاد في العبادة، وهو ما تعمد الزيادة ولكن فعل هذا من باب الاجتهاد رضي الله عنه. نعم. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العمدان والساقان، وسواه أنفرد عليه قائلا، سواه من الصحابة يعني، إيه؟ وسواه أنفرد عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. هذاك إلا موضع الكعبين والجلدين للساقان والعبدان. نعم. ما هو هذا موضع حلية من المسلم في الدنيا، فلا تجعل الحلية في العضد ولا تجعل الحلية في الساق أبدا، ما جرت العادة بمثل هذا. نعم. وخلافهم الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. بعض الفقهاء قلد أبا هريرة وصار يغسل الساقين مع الرجلين ويغسل العمودين مع اليدين ويغسل مقدم الرأس مع الوجه، قلد أبا هريرة في هذا. والصواب والراجح أنه لا يقلد في هذا لأن هذا خلاف الدليل، وإنما هو اجتهاد منه. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فهو يؤجر رضي الله عنه على اجتهاده محبته للخير، لكن لا يوافق على الزيادة في حدود الوضوء. نعم. وإذا كان هذا في حق أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية السنة، فكيف بغيره من المجتهدين الذين من بعد؟ كل من اجتهد وأخطأ لا يجوز تقليده. نعم. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا كعب عن القرآن. وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، هذا تحديد الرحمن، فلنقف عنده. ومعنى إلى مع، يعني مع المرفقين ومع الكعبين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفقان داخلان في المغسول والكعبان داخلان في المغسول. نعم. واحفظ حدود الرب لا تتعدها، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذا فلا تجنح إلى النقصان. يعني لا تزيد ولا تنقص، الواجب أنك تلزم الحد الذي حدده ربك سبحانه وتعالى، فلا تزد عليه ولا تنقص عنه. نعم. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ وغسل يديه أدار الماء على مرفقه، ولما غسل رجليه أدار الماء على كعبيه. هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة، ولم يغسل ساقيه ولم يغسل عضديه. فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل الساقين ولا غسل العمودين ولا غسل الناصية، وإنما هذا اجتهاد من صحابي جليل، ولكن الواجب اتباع السنة. نعم. ومن استطاع يطيل غرته فمن خوف على الراوي هو الفوقان. فقوله من استطاع أن يطيل غرته تحجيله فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث. نعم. فأبو هريرة قال نعم. لا أعد. ومن استطاع يطيل غرته، وهذا اللفظ يعني، وهذا اللفظ الذي جاء في آخر الحديث، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا ليس من كلام الرسول، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة، وقاله من كيسه يقول النار، يعني من اجتهاده. نعم. ومن استطاع يطيل غرته فمن خوف على الراوي هو الفوقان. نعم. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. أهل الحديث ميزوا ما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام أبي هريرة، لأنهم أهل العلم وأهل المعرفة في الحديث. نعم. فلا يتركون شيئا يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا ولو كان من صحابي، لا، يحرسون السنة حراسة دقيقة. نعم. ونعين الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا والكيبان. نعم. وإطالة الغرة ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. نعم. فضل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وظهورهن. عاد اسمعوا للعجب العجاب الآن. نعم. يا من يطوف بكعبة الحسن التي قد حفت بلا، يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بلا كالحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسن مسعاه للعلمان، ويرم قربانا الوصال على منى والخيب يحجزه عن القربان. فإذا تراه محرما أبدا وما أضيق به منه فليس بداني. يبغي التمتع مطردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران. فيظل بالجمرات يربي قلبه هذه مناسكه وكل زمان. بعض الناس في هذه الدنيا يتعلق قلبه بالجمال والعشق والغرام ومحبة الجميلات، ودائما هذا شغله معه. هذا ما يصل إلى شيء، وإنما يحصل عليه التعب فقط. هذا تصوير من ابن القيم لهذا النوع من الناس اللي تعلق قلبه بالحب والغرام ومحبة الجمال والعشق ويظل هكذا، هذا ما يصل إلى شيء أبدا، وإنما هو تعب بلا فائدة. أما الصنف الثاني فهم الذين شمروا عن ساعد الجد وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الحج والعمرة وبذلوا حياتهم في طاعة الله. هؤلاء هم الذين ينالون الجمال يوم القيامة وينالون الزوجات الصالحات الطيبات. الذي يريد هذا عليه بالأعمال الصالحة. أما أنه يشغل لسانه بالغزل والتشبيب والمدح وكذا وكذا مثل ما يفعل العشاق وأصحاب الغزل، فهذا يحرم، يسمونه المحروم، ألا يحرم ولا يكون له حظ إلا مجرد التمني ومجرد التلذذ بالألفاظ ومجرد التلذذ بالنظر وغير ذلك، ولا يصل إلى نتيجة. الذي يريد المتاع الحسن ويريد النعيم والسرور ويريد الزوجات الجميلات عليه أن يقدم عملا صالحا من الأعمال الصالحة ويتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل أن يحصل على ما يريد. نعم. أعيد يا من يطوف بكعبة الحسن التي، ما هو يريد الكعبة اللي هي البيت، هذا من باب التشبيه فقط. نعم. يا من يطوف بكعبة الحسن التي، كعبة الحسن، شوف كعبة الحسن ما هي كعبة البيت العتيق، هذا من باب التشبيه فقط. نعم. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذات الحجر والأركان، يعني هذا من باب التشبيه، ما هو بالحجر اللي حجر إسماعيل والأركان الركن الأسود والركن اليماني، لكن هذا من باب التشبيه. نعم. ويظل يسعى دائما حول الصفا، ما هو بالمراد بالصفا جبل الصفا، إنما المراد بالتشبيه بجبل الصفا. نعم. صفا الحب يعني. ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، يعني كالذي يسعى في محسر، اللي يسعى في محسر فما ما يحصل على أجر، وإنما مطلوب منه أنه يسرع السير إذا وصل إلى محسن تجاوزه، لأنه موطن عذاب، فلا الإنسان يجلس فيه ولا يمشي فيه على هينته، وإنما يسرع إذا وصل إليه. نعم. ويرم قربان الوصال على منا والخيط يحجبه عن القربان، خيط اللي هو الجبل، جبل الخيط. نعم. فإذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، يبقى دائما محرم ما يتحلل من إحرامه لأنه ما عمل شيء على شيء، إلا الذي عمل المناسك وخلص من المناسك، هذا ما عمل المناسك، إنما هو حول النساء وحول الجمال وحول الغزل وحول الغرام والعشق وما أشبه ذلك. نعم. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران. يبغي التمتع مفردا عن حبه، عن حبه يعني يريد العشيقة تمتع بها، ما هو بتمتع تمتع بالعمرة إلى الحج، ما هو بريد هذا، يريد التمتع بشبه يعني بالوصول إلى محبوبته. نعم. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران، يعني قران بها واتصال بها، يعني ابن القيم أديب لأنه عالم فقيه هو لغوي وأديب أيضا. نعم. فيظل بالجمرات يرمي قلبه. هذه هي بالجمرات اللي هي المناسك، الجمرات الحب يعني. نعم. فيظل بالجمرات يرمي قلبه، ما هو بيرمي شجارة، وإنما يرمي قلبه على العشيقة والمحبوبة. نعم. فيظل بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل جمال. هذه مناسكه ما فيها فائدة، جري وراء العشق والغرام والغزل وراء النساء وكذا وكذا، هذا ما يصل إلى شيء، ويبقى محرما طول حياته. لكن اللي يتحللون من إحرامهم اسمعهم الآن. والناس قد قضوا مناسكهم وقد أشهر فائدهم إلى الأمطار. هذول هم الذين نعم. وحلت بهم همم لهم نعم نعم. والناس قد قضوا مناسكهم وقد أثور فائدهم إلى الأوطان. أدوا المناسك الحج والعمرة ورجعوا، أي هذول أصحاب الأعمال الصالحة. نعم. وخدت من الوخيف وهو نوع من الصيد. نعم. وخدت بهم همم لهم وعزائم نحو المناجر أول الأزمان. رفعت لهم في السير أعلام الغطاء فشمروا يا خيبة الفسلان. شمروا إلى الآخرة، فهم شمروا إلى الجميلات والحسينات وهل دائما تصيدهم بالحب والغرام والعشق كما هو في كتبهم ودواوينهم الشعرية وكما هو في الإذاعات الآن، وكله عشق وغرام وخد وقوام وما أدري كيف، هذا خسارة عليهم. أما لو أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الله حصلوا على ما يريدون في الدنيا والآخرة. نعم. ورأت على بعد قياما مشرقا في المشرقات النور والبرهان، فتيمموا تلك القيام فآنسوا فيهن أغمارا بلا نقصان من قاصرات القرب. هذه الجنة شافوا يعني ببصائرهم، ما هو بأبصارهم، لكن شافوها بقلوبهم وبصائرهم، ظهرت لهم الجنة وما فيها من النعيم والسرور، عرفوا ما فيها فشمروا لطلبها في هذه الدنيا. نعم. رفعت فتيمموا تلك الخيام عبآت تلك الخيام فتأمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان. الحور الحسام يعني حور مقصورات بالخيام. نعم. من قاصرات القلب لا تقضي سوى محبوبها من سائر الشبان، قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان. في ذا الوجه يعني التفسير، في ذا الوجه يعني التفسير، يعني قاصرات الطرف فيها تفسيران، التفسير الأول أن المراد به النساء، قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن، لأنهن مقتنعات بأزواجهن مملوءات بالسرور ما يبغين أحسن منهم، خلاف نساء الدنيا هي دائما تتطلع إلى غير زوجها وإلى فلان ويعمل فلان ويعمل فلان وكذا. أما الحور في الحساب في الجنة إنها لا تبغي غير زوجها ولا ترى أحسن منها أبدا. فمعنى قاصرات يعني هن قصرن طرفهن، هذا وجه. الوجه الثاني قاصرات الطرف يعني طرف أزواجهن، فزوجها قصر طرفه عليها فلا يبغي غيرها لأنه ما يجد أحسن منها وألذ منها، بخلاف الرجال في الدنيا لو عنده أجمل النساء تجده يتشوق لفلانه وفلانه وعلانه ولا يقنع. أما المؤمن في الجنة فإنه ما يريد مزيد على ما عنده، ما يريد مزيد على ما عنده، قصرت طرفه وأقنعته وتلذذ بها فلا يريد غيرها. فقاصرات الطرف فيه تفسيران، التفسير الأول قاصرات طرفهن على أزواجهن، التفسير الثاني قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا ينظرون إلى غيرهن. وكلا التفسيرين صحيح، فهن قصرن طرفهن وقصرن طرف أزواجهن. نعم. أعده. قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان. في ذا الوجه يعني التفسير. في ذا الوجه من التفسير. نعم. أو أنها قصرت عليه طرفه. هذا الوجه الثاني. نعم. أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران. نعم. والأول المعهود من وضع الخطا بثلاثة عن ظاهر القرآن. نعم. كان في رجح الأول قاصرات الطرف يعني هن قصرنا طرفهن على أزواجهن. نعم. ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني. وإذا كانت قصرت طرفها على زوجها فإنه يلزم من ذلك أن زوجها أيضا يقصر طرفه عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. هل ينظرون في الدنيا إلى نساء غيرهم؟ أيضا يبتليهم الله، نساؤهم تنظر إلى غيرهم. وكل ما أن الإنسان خان في نظره أو خان في فعله خانت امرأته ما بالجزاء. أما أهل الجنة فلما قصرت الزوجات طرفهن على أزواجهن فإن الله جعل أزواجهن يقصرون طرفهم عليهن. نعم. ولهذا في الحديث عفوا تعف نساؤكم. فإذا أساء الزوج فإن امرأته تسيء أيضا من باب الجزاء، وإذا عفت زوجته. نعم. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إلى السلسان. هو جاء في الآيات قاصرات الطرف، وجاء في آية أخرى مقصورات في الخيام. هذا غير هذا، مقصورات غير قاصرات. نعم. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إلى صنفان. صنفان فهما قاصرات ومقصورات أيضا. نعم. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى. إيه الآن يذكركم، الآن يذكركم. فهو رحمه الله أعطاه الله يعني من حسن البديع وحسن الألفاظ ومن الأدب الرفيع ما لا يصل إليه إلا نوادر من الناس. نعم. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى. في الأولى يعني في اللاتي، الأولى اسم موصول في اللاتي. نعم. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان. يا من في الدنيا تهيم مع النساء وتشتغل بهن وتعذب نفسك مع نساء ما فيهم خير في الدنيا، فهن إما دميمات ولا مطمع فيهن لأحد، ودميمات المنظر ودميمات الأخلاق أيضا. نساء الدنيا دميمات، إما دميمات المنظر ودميمات الأخلاق، وإما جميلات المنظر ولكنهن سيئات الأخلاق. هذه صفة نساء الدنيا. أما نساء الجنة فإنهن طاهرات مطهرات، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، طهرة في الخلق ومطهرة في الخلق. نساء الدنيا إما دميمات في الظاهر والباطن ولهن تصرفات هوجة وكفارات العشير ومخلوقات من ضلع أعوج ما يمكن تعدلها أبد ولا يمكن تجيبها على كيفك أبد، إما أن تصبر عليها وإما أنك تكسرها وتطلق. هذه نساء الدنيا. وإما جميلات ولكنهن غير نزيهات في أعراضهن وأخلاقهن، لأن جمالهن يطغيهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح مطمعا لأنظار الفاسقين والفاسدين والمشببين وغير ذلك، وتعجب بنفسها والعياذ بالله، وقد تقع في الفاحشة. هذا غالب نساء الدنيا، ولكن فيه من نساء الدنيا الصالحات. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فيهن صالحات ونزيهات وطيبات لكن قليلات، والكلام على الغالب ما هو على القليل. نعم. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان. عن حسن في المظهر وعن إحسان في العمل والأخلاق. نعم. لا تسبينك صورة من تحتها داء الدوي تبوء بالخسران. لا تشغل نفسك بنساء الدنيا وملاحقتهن، وهل يطلعون للشوارع ويطلعون للأسواق ويلاحقون النساء ويغازلونهن؟ هؤلاء معذبون والعياذ بالله، معذبون ومعرضون للعقوبة في الدنيا والآخرة. نعم. قد حت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في سورة الإنسان. تنقاد للأنزال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. تزهد في أهل الخير غالب النساء، ما هو كلهم، غالب النساء تزهد في أهل الخير، من يولى مطاوعة ولا متشددين ولولا ولولا متحجرين، وتريد المنطلقين اللي يعطونها ما تريد ويخلونها تسرح وتمرح، تريد هؤلاء. نعم. كم قالوا الأنزال والأرذال هم أخفاؤها من دون ذي الإحسان. إذا رأت اللي غازلها واللي لاحقها فيه تسر وتفرح، لأنه هذا تستدل أنها مقبولة وأنها محبوبة عند الناس، ما تقول هذا إثم وهذا يسبب شر وهذا. نعم. ما ثم من دين ولا عقل ولا ناقصات عقل ودين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن. هذا غالب النساء، غالبهم، إلا فيه إن شاء الله صالحات، فيه المستقيمات. نعم. وجمالها زور. هذا السلف الثاني، السلف الثاني جميلة، هذا في الظاهر لكن في الباطن خراب، يبقيها جمالها ويطمع بها الأنظار الخبيثة. نعم. وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تقنط لها العينان. جمالها مزور لأنها دائما بالأصباغ والمساحيق والتكحل واللي يسمونها الآن ما أدري شو، تحمير الشفايف والبويات البيضاء اللي تصبع، ولو تأخذ يوم ما زينت هالأمور يظهرت على حقيقتها، فجمالها مصنوع بخلاف نساء الجنة، فإن جمالهن مخلوق لا يتغير، ولهن ما هم يتصنع ويتزينن، هن جميلات. نعم. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعر قط يدان. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل حوليك من إحسان. هذا معنى الحديث، لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كفارة، تكفرن العشير، تكفرن العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو رام تقويما لها اشترطت ولم، أو إذا أراد زوجها يعدلها ما يطيع، خلقت من ضلع، وإن أولى شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج، وكسرها طلاقها. هذه نساء الدنيا، هذه صفة عامة في النساء. نعم. أو رام تقويما لها اشترطت ولم تقبله والتعب. وإن كان النساء ما يحب أن يسمع لها الكلام، ولكن هذا هو الواقع، وينفع المؤمنات، هذا ينفع المؤمنات. نعم. أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويض والنقصان. أبكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. نعم. إن كيدكن عظيم. نعم. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. نقد رديء فقر من فضة شيء يظن به من الأثمان. فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان. اي نعم، أكثر الناس يروج عليه البهرج، لكن النقاد يبينون الزيف من الصحيح. نعم. أما جميلات الوجوه فهو هذا الصنف الثاني، هذا الصنف الثاني الجميلات، فعلا جميلات الصورة، لكن هذا الجمال يجر عليه شر. نعم. أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأقدام. نعم. والحافظات الغيب. هذا الصنف الثالث. هو منصف رحمه الله، ما راح يذمه المطلقة، بل إنه رحمه الله أنصف وجاب الصنف الثالث. نعم. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان، يعني قليلة، هذا الصنف قليل في النساء. نعم. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. نعم. الذي إذا نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته. نعم. فانظر مصارعا إليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. مصارعهم مع النساء، انظر إلى مصارع الرجال مع النساء في عصرك وفي الذي قبله ماذا حصل لهم. نعم. وارغب بعقلك أن تبيع العالية باقي من الأدنى الذي هو فاني. اطلب نساء الجنة، اطلب نساء الجنة بالعمل الصالح. نعم. إن كان قد أعياك خود مثل ما خود خود إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تنظر إلى ذا الآن، فاخفض من الرحمن خرجا ثم قل فاخفض من الرحمن خودا ثم قد بالمهرها ما دمت لا إمكان. إذا أنك ما حصل لك امرأة من الصالحات ومن الطيبات من هذا الصيف الأخير، فعليك أنك تطلب من الله، تطلب من الله في الجنة. نعم. فاخفض من الرحمن فاخفض من الرحمن خودا ثم قد مهرها ما بالتلاء الثاني. اي ما تحصل هي بالخطبة فقط والرغم، لازم من عمل، مهرها التقوى. نعم. فاخطب من الرحمن قولا ثم قد مهرها ما بالتلاء الثاني، لا فالنكاح عليك ايسر ان يكن لك نسبة للعلم والايمان. هو ميسور، يعني مهرها ميسور، ما هو مثل مهر الدنيا يحتاج إلى دين ويحتاج إلى كد وتعب، هذا ميسور. صل صم وتصدق واعمل الصالحات، هذا ميسور، ما يكلف شيء. نعم. والله لن تخرج إلى الدنيا إلى في عيشها أو للخطاب الفاني. لم تخرج، قف على هذا، قف على هذا، هذا يبين لك، يقول لماذا خلقت في هذه الدنيا. نعم. رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. الله أكبر. استحضاره للنصوص ونظم النصوص وتنسيقها، سبحان الله. نعم. أمر الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول ذكر يا أبي الشيخ أن لكل من يدخل الجنة ما يتمناه، وأن هناك درجات بين أهل الجنة، فيما التفضيل؟ تفضيل بالأعمال الصالحة، وكيف ضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، الأعمال الصالحة، تفاضلون بالأعمال الصالحة. نعم. لا بالأنساب ولا بالأموال، وإنما بالأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: لا ريب ولا شك أن المسؤولية والحمل قد زاد على فضيلتكم بعد وفاة عدد من كبار العلماء، ولو تكرمتم وتفضلتم بوضع لقاء أسبوعي في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، يكون درسا عاما في التفسير أو غيره، يكون فيه طرح للأسئلة العامة، الحادث ماسة وتبث لمثل هذا اللقاء خاصة في هذا الوقت، الكثير والكثير يأمل من فضيلتكم التكرم بالاستجابة. جزاك الله خيرا، هذا اقتراح جيد، ولكن الآن ما نحن على وشك السفر، لكن إن شاء الله في بداية العام القادم بعد الرجوع من العمل في المنطقة الغربية إن شاء الله نجعل ليلة خاصة للقاء، وهذه الليلة لا يكون فيها درس بعد المغرب، فنجعله للقاء. نعم. وقد يمتد إلى ما بعد العشاء حسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ما معنى قول العلماء إن حكم الحاكم أو أمر الحاكم يرفع الخلافة في المسألة، وهل هو على إطلاقه فمثلا الصلاة على الميت الغائب وأمر بها الحافظ وكان إمام المسجد يرى أنها غير مشروعة، فهل يقال بالقاعدة هنا تلزمه الصلاة أم ماذا وجهون أفادكم الله؟ إذا أمر الحاكم بالصلاة على ميت يستحق هذا لفضله ولمكانته فإنه يلزم الصلاة عليه، وإذا كان الإمام لا يرى هذا يخلف واحد، خلي واحد يصلي عليه، يخلي واحد يصلي عليه يؤم الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إن أخذ حافظ القرآن ليقرأ له وتعطيه حقه على قراءته، هل هو من هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه؟ إن شئنا إن أهل هذا القرآن ليقرأ لك وتعطيه حقه على قراءته، لا يجوز الاستئجار لقراءة القرآن، أما الاستئجار لإقراء القرآن تدريس القرآن تعليمه لا بأس، أما أخذ الأجرة لمجرد التلاوة، تلاوة عبادة لا يؤخذ عليها أجرة. نعم. وكذلك أخذ الرقية جائز لا بأس، أخذ الرقية جائز من غير مشارطة، من غير أن يشترط، فإذا أعطي شيئا يأخذه قل لا أكثر ولا يشارط، فأخذه الرقية هذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أخذه للراتب أو للإعانة على التدريس لأجل يتفرغ هذا لا بأس به عند جمهور العلماء وهو الصحيح، لأنه لو لم يحصل هذا ما تفرغ أحد في تدريس القرآن. نعم. أما أخذه للتلاوة هذا لا يجوز، نعم، لأن التلاوة عمل عبادة لا يقل في مقابلها أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم رفع حزام الأمان من الناحية الشرعية وعلى القول بأنه واجب، هل يعد الشخص آثما إن لم يفعل؟ إذا كان في حزام الأمان فيه ضبط من الحوادث وفيه أمان من فهذا طيب ويجب، لأن هذا من الأخذ بالأسباب، الله أمرنا بالأخذ بالأسباب النافعة، هذا من الأخذ بالأسباب النافعة، ولا سيما إذا أمر به ولي الأمر فإنه ينفذ من ناحية طاعة الأمر، والناحية الثانية أن فيه أخذ بالأسباب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول امرأة كانت في المستشفى في رمضان وحان وقت الإفطار أن تسمع أذانا فأخبرت على الساعة ظنا منها أنه قد أذن المغرب، ثم سمعت على ذلك أذان من بعيد، ماذا عليها في ذلك؟ إن كان إنه تقدمت على الأذان بكثير فإنها تقضي هذا اليوم، أما إذا كان ما تقدمت بكثير يعني شيء يسير فلا بأس في ذلك. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، يقول النزيف الداخلي هل يمكن الصيام في رمضان؟ لا، إذا كان بغير اختيار الإنسان ما ينقض، ما ينقض الصيام إذا كان بغير اختيار الإنسان، إلا الحيض من المرأة والنفاس من المرأة، أما النزيف للمرأة بغير الحيض والنفاس أو للرجل هذا لا ينقض الصيام لأنه بغير اختياره، نعم، أو من جراحة تنزف أو من عرق ينزف بدون اختياره أو من غرس خلعه هذا بغير اختياره، نعم، ما يضر الصيام، اللي يضر الصيام الحجامة لأنها بإرادة الحاجم، وكذلك الحيض والنفاس لأنه يضعف المرأة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل طواف الوداع بالعمرة واجب أم مستحب؟ ليس للعمرة وداع واجب لأنه لم يرد في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج فقط ولم يأمر المعتمرين، لقد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمر هو وأصحابه ولم يذكر أنهم طافوا للوداع عند خروجهم، لكن من فعله من باب الاستحباب فلا بأس، أما الوجوب فليس واجبا إلا في الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول عند الصلاة على الغائب هناك جنائز أخرى، هل تصلى صلاتين على الأموات أم صلاة واحدة؟ وهل يسمي الغائب الميت بصلاة أم لا يسميه؟ صلاة واحدة على الغائب وعلى الجنائز الحاضرة، يسمى الغائب قال صلوا على فلان وعلى الجنائز الحاضرة من أجل ينون هذا، ينون هذه الصلاة عن الغائب وعن الجنائز الحاضرة، نعم، ولا يكررون الصلاة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في بعض الأئمة الصلاة على أربعة رجال وطفلين وخمس نساء. نعم. في بعض الأئمة الصلاة على عدد الأموات وأجناسها أربعة رجال وطفلين أو أربعة رجال وأربعة نساء، هذا مشروع؟ لا ما هو مشروع. يقول صلوا على الأموات والأطفال، صلوا على الجنائز وعلى الأطفال أو على الرجال والنساء والأطفال، بدون يقول أربعة أو خمسة أو مئة أو عشرين، ما له داعي التحديد. نعم. سلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول: لدي كابينة مكالمات وتأخذ الشركة تأمين بنكي على كل خط، فهل على الضمان البنكي زكاة بعد حل الحول أو مثله في البيت تكون الزكاة بعد استلامه؟ كيف؟ يقول: لدي كابينة مكالمات وتأخذ الشركة تأمينا بنكيا على كل خط، فهل على الضمان البنكي زكاة بعد حل الحول أو مثله، أو يكون في الدين تكون الزكاة بعد استلامه؟ اللي تحصله من الكبينة ويتم عليه سنة تزكي، واللي ما تمله سنة ما تجب عليه زكاة. نعم. هل عنده سؤال شفهي؟ الله يكفيك. نعم. من صلى صلاتين، صلاة على الغائب وصلاة على الجنازة، أنا غلط. اللي صلى على الغائب وحده صلى على الجنازة الحاضرة، يعني فصل هذه عن هذه، هذا غلط. الصلاة واحدة تكفي الحمد لله على الجميع، على الغائب وعلى الحاضر، الاجتهاد منه لكنه خطأ. نعم. ها؟ بالإشارة، بالإشارة باليد يعني. نعم. نفتهي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.